تعالى علينا وعليه في مذكرة الأصول في بحث السنة يقول: إذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به. وكثير من الصفات التي أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى في خبر الأحاد، فخبر الأحاد يؤخذ به في العقيدة ما دام ثبت عند المسلمين صح. اللي يقولون في العقيدة في هذا الموضوع: لا تصح العقيدة من باب التقليد، لكن يجب أن تكون من باب الاعتقاد الجازم. والله تعالى أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى: وقول الواحد من الصحابة ليس حجة على غيره على القول الجديد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. بعدما بيّن المؤلف رحمه الله قضية الإجماع، جاء بقول الصاحب أو الصحابي، وكان مقتضى الترتيب عند الأصوليين أن يؤخر هذا إلى مبحث القياس، لأن الترتيب عند علماء الأصول بحث الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس، وهذه الأصول الأربعة المتفق عليها، ثم يؤتى بقول الصحابي وشرع من قبلنا والمصالح المرسلة والاستحسان، وهذه الأربعة مختلف فيها، لكن جاء به هنا. ولعل المناسبة التي جعلت المؤلف وهو عالم جليل فاضل أن يأتي بقول الصحابي مع الإجماع، لأن هناك صورة مشاكلة أو مقاربة. يقول قول الصحابي إذا إيش؟ قول الصحابي لا يكون حجة، الواحد من الصحابة لا يكون حجة على غيره من الصحابة. طب وإذا كان قول أكثر من واحد؟ إذا كان قول أكثر من واحد ربما زحزحنا إلى أن جئنا إلى إجماع الصحابة. إذا هذا المبحث له ارتباط أيضا بمبحث ليش الإجماع. وهنا اقتصر المسألة وقال إن قول الواحد من الصحابة لا يكون حجة على غيره من الصحابة في إيش؟ القول الجديد. يبقى القول القديم في إيش؟ حجة. وكيف يكون صحابي حجة على صحابي؟ ما دام الاثنين صحابيين، كيف يكون واحد حجة على الثاني؟ والتحقيق في هذه المسألة أن قول الصحابي إما أن يخالفه ويعارضه قول صحابي آخر، فلا يكون قول أحدهما حجة على الثاني، لأن هذا صحابي وهذا صحابي واستويا في المنزلة. أما إذا كان قول صحابي ولم يعارضه أحد من الصحابة الآخرين، ماذا يكون حكم قول هذا الصحابي على التابعين؟ لأنه قال قول واحد من الصحابي لا يكون حجة على إيش؟ على غيرهم من الصحابة. طيب إيش حكمه وموقف التابعين وتابع التابعين؟ ونحن الآن في الوقت الحاضر، قالوا قول الصحابي بالنسبة إلى مدلوله له قسمان. القسم الأول أن يكون القول الذي نقل عن هذا الصحابي لا مجال فيه للاجتهاد، أو أن يكون موضوع اجتهاد واستنباط. فإن كان قول الصحابي لا مجال للاجتهاد فيه فهذا يعطى حكم ليش؟ الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون حجة على غيره، لأنه ينقل لا عن رأيه. أما إذا كان موضع اجتهاد فلا يكون حجة على غيره إذا خالفه غيره لاجتهاد آخر. فإذا وقع اجتهاد صحابي في موضوع وجاء اجتهاد صحابي آخر في موضوع آخر ووقع خلاف بينهما، لا نلزم واحدا منهما بقول الآخر. لماذا؟ لأنه موضوع اجتهاد. إذن ما يتعلق بخبر الصحابي يقال ينظر في مدلوله، إن كان مما لا يؤخذ بالاجتهاد ولا مجال للرأي فيه فهو خبر يعطى حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب أن يكون دليلا يعمل به. وإن كان من باب الاجتهاد وللرأي فيه مجال فحينئذ إن خالفه صحابي آخر نقول هذا مجتهد وهذا مجتهد ونتوقف حتى نجد ما هو المرجح. وهذا خلاصة ما يأتي في قول الصحابي. إذن هذا في عصر الصحابة فيما بينه. إذا نقل إلينا نحن الآن خبر صحابي أيضا يقال هل هو مما يؤخذ بالاجتهاد؟ نقول إذا ننظر هل وافقه صحابي آخر أم لا. فإذا وافقه جماعة من الصحابة انتقلت المسألة من قول صحابي إلى جماعة من الصحابة فيكون موضع اتفاق. وإذا كثر عدد الصحابة كان دخل في حيز الإجماع أو شابه إجماع الصحابة على قول. وإذا لم يكن له مجال من الاجتهاد وإنما يقال على أنه من الأمور التوقيفية كما يأتي في أخبار الآخرة وكما يأتي في ثواب على الأعمال وكما يأتي حلال وحرام نقول هذا ليس من قوله هو وإنما هو مما لا مجال للرأي فيه فيكون قد تلقاه ممن يوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كانوا لا يرون هل يعد ذلك الجماعة كانت هذا لا يرون كلمة لا يرون يأتي في السنة في نقل الرواية وفي نقل الخبر هل هذا من السنة أو هذا من قول الصحابة زي ما يقول أمرنا نهينا هذا قطعا أنه الآمر الناهي سيأتي في صيغ الروايات كانوا لا يرون كذا كانوا يأخذون الأحدث فالأحدث فهل هذا من قوله ولا هذا عزو لمن كان قبله ليس من عنده هو. نعم الأخبار وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب الخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر. لا بعدما فرغ المؤلف رحمه الله من الإجماع وقول الصحابي جاء إلى السنة المراد بالأخبار هنا إيش السنة الخبر المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه جاء بتعريف الخبر عند اللغويين وأصل الخبر كما يقولون من الأرض الخبار والأرض الخبار هي الأرض الرخوة التي يعني تربتها ناعمة ومنبتة إذا كانت يابسة ومر فيها الخيل من بعيد أو الإبل أثارت غبار أعطت المشاهد من بعيد الذي لم يرى الخيل ولم يرى الإبل أعطته خبرا عمن يخطر في تلك الأرض فالخبر من الخبار وهي الأرض المنبتة إذا كانت يابسة ومر بها الخيل المسرع فإنها تثير الغبار فتعطي المشاهد عن بعد أن هناك حدث ولكن في اصطلاحهم هنا أو في اصطلاح المناطق أو البلاغيين يقسمون الكلام إلى خبر وإيش وإنشاء الإنشاء هو الذي يطلب منك أن تنشئ ما لم يكن موجودا قم يا زيد اقعد يا زيد اكتب اقرأ هذا هل أخبرك عن شيء ولا يطلب منك أن تنشئ ما قاله لك يطلب منك أن تنشئ مضمون ما خاطبته به ولكن الخبر هو الذي يخبرك بما لم تكن تعلم طيب وهل هو صادق ولا كاذب قالوا الخبر في الكلام الذي يميزه عن الإنشاء ما يمكن أن تقول لقائله صدقت كذبت فإذا قال إنسان جاء زيد صدقت جاء زيد كذبت ممكن يقول هذا ولا لا ممكن يكون جاء زيد يقول نعم صدق ممكن يكون ما جاء يقول له كذب ما جاء زيد أخوه اللي جاء ولكن تعريفهم الخبر ما احتمل الصدق والكذب يجب أن تضع بجانبه لذاته ليش لذاته لماذا لأن هناك أخبار لا تحتمل إلا الصدق وأخبار لا تحتمل إلا الكذب ولكن هل لصيغة الخبر بذاته؟ لا لشيء خارج عنه فإذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم خبر في أمر ما هل نقول هذا يحتمل الصدق والكذب؟ أبدا وما ينطق عن الهوى فهذا مقطوع بصدقه وإن كان في صورته صورة الخبر المحتمل في تركيبه وذاته لو صدر عن غير النبي صلى الله عليه وسلم لكان يمكن أن يقال في حقه إيش صدقته كذب لكن لما كان صادرا من النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمة لما قال إنه نبي، لما قل أنا نبي ممكن أن نقول صدقت، ممكن نقول كذبت، ولكن من حيث التركيب اللغوي، ولكن كونه يدعي شيء مقطوع بكذبه نجزم ونقول كذبت قطعا ولا لا؟ ترى جماعة الخضر محتمل الصدق والكذب، يقول لا هذا يحمل معه التكذيب قطعا. كذلك لو قال إنسان الكل أكبر من الجزء، الكل أصغر من الجزء، لو إنسان قال إيش الواحد أكبر من العشرة، هذا خبر ولا لا؟ يحتمل ولا ما يحتمل إلا إيش؟ ما أحيانا شيء واحد أبدا الكذب. إذن البديهيات لذاتها لا تحتمل إلا الصدق، فإن جاء بخلاف البديهيات ما لا يحتمل إلا الكذب، لأنه غاير وصادم وخالف البديهيات الذي يسلم بها الجميع. فعلى هذا الخبر من حيث هو تركيب لغوي ما يمكن أن يقال لصاحبه أو لقائله صدقت أو كذبت، ولكن إذا وجدت قرائن خارجية والخبر قد يكتسب القوة والتأييد ولا يقبل إلا الصدق إذا احتفت به القرائن. إخوة يوسف لما جاءوا يبكون لأبيهم وجاءوا أبوهم عشاء يبكون وقالوا أبا أكله الذئب، كلمة أكله الذئب ونحن عنه تحتمل إيش؟ صدق والكذب. أبوهم في أول الوهلة طيب نظر في قرينة أخرى فوجد كلامهم لا يحتمل إلا الكذب فقط، وجد القميص سليم، فمتى كان الذئب حليما كيسا يأكل يوسف ولا يشق قميصا؟ بعد هذا يظل قولهم أكله الذئب محتمل الصدق والكذب ولا أصبح لا يحتمل إلا الكذب؟ جاءت قرينة. إذن سيأتي في أخبار الأحاد ماذا يفيد العلم، أو ويقوى الخبر ويتأكد بوجود القرائن الدالة على صدقه أو القرائن التي تدل على كذبه. إذا الخبر ابتداء في التعريف هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته، وكلمة لذاته ليخرج كلام الله سبحانه وتعالى، كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، الكلام الذي يغاير ويصادم البدهيات والحقائق المستقرة وما يحمل قرينة التكذيب. نعم. الخبر ينقسم إلى آحاد ومتواتر، فالمتواتر ما يوجب العلم. قبل هذا الخبر المبحوث هنا هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وقبل أن يصل إلينا هناك جماعة آخرين الذين سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالة وشافههم بها وطرقت أسماعهم. هل هذه تحتاج إلى بحث متواتر وآحاد؟ لا تحتمل ولا تحتاج، يتعين عليهم العمل بمقتضى السماع. لماذا؟ لأنهم شافه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلقوا الخبر عنه مباشرة. لكن من بعد أصحابه رضوان الله تعالى عليهم كيف بلغهم خبر رسول الله؟ نقل إليهم بواسطة ولا لا؟ لم يشافههم ولم يأخذونه مباشرة، ولكن وصلهم بالواسطة. الواسطة هذه تكون صغيرة وتكون طويلة 14 قرن الآن. نحن عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيناه بإيش؟ مباشرة؟ مشافهة؟ لا، إنما بواسطة. واسطة من؟ صحابة يلقون للتابعين، وتابعين يلقون لتابع التابعين، وإلى أن جاء علماء السنة ودونوا وكتبوها في كتبهم وتلقاها الناس، وراحوا أصحاب السنن إلى حالهم وبقيت الكتب بين أيديهم. فبواسطة الرجال ثم بواسطة الكتب. ولهذا كل مسلم بحاجة إلى معرفة كتب السنة وصحة عزوها إليهم، والأمة مجمعة على ما بين أيديهم من الصحاح ومن المسانيد ومن كتب السنة. انتهينا من هذه. طيب كيف بلغ هؤلاء العلماء الذين دونوا أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نحن الآن ما عندنا تواتر ولا أحاد، نحن الآن ما في واحد يقول أنت من خبر متواتر، لا والله أقصى ما عندك قرأته في البخاري في مسلم كلها سنن ستة، وهذا ما هو عدد التواتر. إنما البحث قبل أن يدون الحديث كيف دون وكيف وصل وبلغ إلى الذين دونوا بأي طريق. إذا نحن الآن لا نبحث لأن نأخذ الحديث متواترا أو أحادا، لأن منتهانا إلى إيش؟ الكتب، والكتب ليس فيها تواتر. أقصى ما يمكن الصحاح الست ولا لا؟ جيب المسانيد معها، جيب الأطراف معها، توصل إلى 20 مسمى، إلى 100، هذا ليس حتى واحد. إذن البحث في الأخبار عند من دونها كيف بلغه الحديث وكيف أخذه. أقولون في هذا التقسيم الخبر بالنسبة لمن يصله بواسطة السماع، إما أن يصل إليه بطريق التواتر، وإما أن يصل إليه بطريق ليش؟ الأحاد. نحن الآن كذلك في الوقت الحاضر قد يصلنا خبر تواتر وقد يصلنا خبر أحد، ولكن ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، في أمور الدنيا، في أمور إيش؟ الدنيا. الطفل يولد ويدخل المدرسة ويتعلم ويأخذ عليه عواصم البلاد، يقرأ مثل القاهرة عاصمة مصر، يقرأ بغداد عاصمة العراق، يقرأ كذا دمشق عاصمة الشام، موسكو عاصمة روسيا، واشنطن، كل هذا يقرأها في الكتاب. حينما يأتي للعالم كله يا ولدي هين شرايط، هل في أحد في الوجود اللي ما شاف لا بغداد ولا شاف دمشق ولا شاف القاهرة ولا شاف موسكو ولا شاف واشنطن يقول أبدا ما في حتى أشوفها بعيني؟ في أحد يقدر ينفي وجود هذه ويدفع عن نفسه التصديق بها؟ لا. لماذا؟ لأن الخبر عنها وصل إلينا الآن عن طريق مستفيد، ما يمكن أحد يقول جماعة تواطوا على أن يكذبوا علينا بأن هناك واشنطن وموسكو ولندن، لا، أمر مستفيد متواتر عند الصغير والكبير. إذا الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل الراوي والرواة والطبقة التي نقلت ودونت عن طريق مستفيد إلى حد التواتر، وأو أنه يصل إليهم عن طريق الآحاد. بقي هنا تقسيم التواتر، ما هو المتواتر وتقسيم قسيمه اللي هو الآحاد. قالوا التواتر هو، بعض الأصوليين قد يختلف مع علماء مصطلح الحديث، والصحيح من تعريف المتواتر هو ما نقله عدد لا ينضبط حصره، يرويه عن عدد آخر يستحيل في حق رواته أن يجتمعوا ويتواطؤوا على أن يكذبوا علينا. سمعه أطراف وأشخاص بدون صدة، بدون لقاء، بدون اتفاق، كل واحد سمع من جهة وتناقله الجميع دون على غير موعد حتى وصل إلينا بذلك الطريق. وأن يكون منتهى علمهم الحس، لا مجرد الحديث، رأيت، سمعت، لمس الحس المشاهد بالرؤية أو السماع. فإذا وصل الحديث إلى أمة يستحيل تواطؤهم على الكذب ونقلوه عن أمثالهم، وكان مستند ومنتهى هذا الخبر الحس وليس الاستنتاج وليس الاستنباط، لا، مشاهد، حادثة يراها بعينه، حديث يسمعه بأذنه. ولذا كنا نجد بعض الصحابة يقول حديث وسمعته أذناي ووعاه قلبي. طب ليش هذا؟ يؤكد وجود الحديث بصرف لا شك عنده ولا لبس فيها. إذن الحديث يكون إيش؟ طريق وصول الحديث إليه. إذن الذين شافه رسول الله ليسوا في حاجة إلى هذا، مجرد ما يسمع الخبر انتهى. الذين من بعده ينتقل إليهم الخبر بواسطة وتطمن الإخبار. طيب على أي طريقة وصلهم؟ إما أن يكون طريق التواتر وإما أن يكون غير التواتر. وغير المتواتر باسم الآحاد، ولا حد فيه المشهور وفيه المستفيض وفيه العزيز وفيه الغريب فهو الفرد، الفرد المطلق أو الفرد النسبي. كل هذه مصطلحات عند المحدثين في مصطلح الحديث يبينون إيش أحكامها. نعم. المتواتر ما يوجب العلم. نتيجة المتواتر إيش؟ نتيجة الخبر من حيث هو. أما الخبر الذي يؤخذ بدون واسطة فيفيد العلم قطعا. كل صحابي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا فإنه يفيد العلم قطعا عنده ولا يترك عنده شك. ولكن نحن الذين يصلنا بالواسطة، إن كان متواترا على ما تقدم فهو يفيد عندنا علم. ومعنى يفيد علم لا يقبل الشك ولا تقوى على رده. كما أشرنا، هل يستطيع إنسان أن يصدق أو يحمل عقله ويلزمه بأن يكذب بوجود القاهرة أو دمشق أو لندن؟ حاول أن تنفي هذا، حاول أن تجعل عقلك يصدق هذا، ما تقدر. هل يستطيع إنسان أن يحمل العقل على أن يصدق على أن الواحد أكثر من خمسة، على أن الجزء أكبر من الكل؟ ما يمكن. ما يمكن إنسان يحمل عقله على أن يصدق بأن السماء تحتنا والأرض فوق إلا إذا كان هو معكوس، هذا ما له حكم. إذن الأمور الضرورية الثابتة بالتواتر والحقائق والبدهيات تفيد العلم. ومعنى العلم أي اليقين، ومعنى اليقين لا يقبل شك بخلاف الآحاد. لماذا؟ لأن التواتر كما قالوا يستحيل عادة تواطؤ رواته أن يكذبوا علينا، ومن هنا لا يشترط في رواة خبر التواتر أن يكونوا مسلمين. فلو اشترك مع المسلمين كفار وأخبرونا بواقعة حدثية واقعة بالفعل، وإذا عات العالم تكلمت بها، الصاروخ اللي كان يسموه سنجر ولا كذا اللي احترق في الجو شفناه احنا حضرناه، لكن أخبر عرب ومسلمون وأمريك وإنجليز واتفق الجميع على أنه احترق في الجو وراح معه سبعة إيش رواد فضاء. هل أحد يقدر يكذب هذا أو يحمل عقله على أنه كذب؟ لا، أمر استفاض وانتهى. ولا يمكن الإنسان بعد سماع إجماع العالم كله مسلم وكافر. إذن خبر التواتر لا يشترط في رواته العدالة بل حتى الإسلام. وإذا كان خبر بهذا العموم يكذبه ولا يورث عندك علما يقين؟ يورث علما يقين. لكن خبر الآحاد يمكن يكون الراوي واحد عن واحد عن واحد ويمشي في طريقه في الآحاد، هل هذا يعطيك علم يقين كما جاء الطريق عن طريق التواتر؟ الواحد هذا محتمل ينسى يسوء، ولكن المجموعة هذه كلها ما يمكن تبقى. إذا خبر الواحد إن صح سنده كما يقولون في علم الحديث لا يورث علم يقين كالتواتر لا تقوى على رده، ولكن يوجب العمل. ما دامت رواته ثقات وحديث صحيح عند المحدثين، الحديث الصحيح يوجب العمل وإن لم يوجب العلم. لماذا؟ لأن مكلفون بالعمل بغلبة الظن. ولهذا كما يقولون القاضي يأتيه إنسان ميت وقتيل ويأتي اثنين يشهدان بأن هذا الذي قتله، لو جئنا يحتمل صدق واحد من الاثنين واحد في الألف ولا ما يحتملش؟ كذبه ولا ما يحتملش؟ لو أردنا أن نعرض على العقل ممكن أن يكون واحد منهم كاذب ولا واحد في الألف يقع الاحتمال ولا لا؟ يقع الاحتمال. الخطأ في الشخصي، الخطأ في الشخصي، كل هذه أشياء يمكن أن ترد على خبر واحد منهم. ومع ذلك إذا شهد وكان عدول وجاء المزكون قتلنا به القاتل. وهكذا كما يقولون خبر الآحاد يوجب العمل ولو لم يوجب العلم القطعي. ثم إن العلم تفاوت، علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، كل هذه من باب العلم. فعلم اليقين النظري كما يمثل العلماء، المسلم في أندونيسيا والمسلم في أمريكا وسيبيريا وبلجيكا يصلي كل يوم، فين يستقبل؟ ويعلم بأنه يستقبل إيش؟ يعلم بأن الكعبة موجودة ولا لا؟ هو ما شاف، لكن هل عنده شك؟ ها؟ عنده يقين بالتواتر بأن الكعبة في مكة وهو يصلي مستقبلا للكعبة. إذا قدر الله له أن يأتي إلى مكة حاجة وجاء عند باب السلام وشاف الكعبة قدامه، هل علمه في تلك اللحظة بالكعبة مثل علمه لما كان في بلده؟ ها؟ لا، هناك علم، هنا عين اليقين. إذا قدر بعد الطواف وجاءوا لمس الكعبة واستلم الحجر ثم فتح الباب وصعد السلم ودخل الكعبة، هل علمه بالكعبة وهو داخل جوفها كعلمه حينما رأها؟ لا. إذن نفس العلم يتفاوت، وكذلك خبر الآحاد إذا جاءته بعض القرائن فإنه يقوى يقوى يقوى بحسب تلك القرائن قد يورث علمه. ومن هنا نذكر كلمة الأخذك الليلة، خبر الآحاد مع العقائد. بعض الناس يقول لا يعمل بخبر الآحاد في العقائد، والجمهور على أنه يعمل ما دام قد صح السند. لماذا؟ لأنه رجاله ثقات، وما صدق عنه صح عنه صلى الله عليه وسلم، وكثير من الصفات أثبتها رسول الله صلى الله عليه وسلم برب العزة، ولا يصف الله أعلم بالله من رسول الله. إذا خبر الآحاد قد يحتف بالقرائن ويقوى إلى أن يأتي علمه. أنت لو سمعت أو كما أشرنا سابقا لك صديق من يومين غاب عنك، هو يا فلان، قال والله عقبالك، أنا كنت في حالة تجهيز للزواج. ها تزوج؟ أي نعم، بكرة جيك البطاقة. جيك هو صادق، هو بيمزح، بكرة جابك البطاقة زواج فلان على فلانة والمحل الزفاف في المحل الفلاني. هل علمك بزواجه الآن بعد البطاقة زي أول؟ والله البطاقة جات، لكن سبحان الله يمكن يطرأ بعض الشيء ويختلفوا، يمكن يتأجل. والله جاء الموعد وجيت على المحل على بيتهم، وجدت الأنوار، وجدت الزغريد، وجدت البخور، وجدت إيش فيه؟ والله زواج فلان. قبل ما تدخل البيت علمك الآن بزواجه مثل مجيء البطاقة ولا مثل الخبر الأول؟ ها؟ لا والله، جيت ودخلت البيت وقابلت أباه، وجدت الناس إيش عندكم؟ الله عارف عقبالك فلان كذا كذا. أصبح عندك الآن شك في أن زواجه الليلة؟ ما عندك شك. إذا خبر الآحاد قد تحتف به القرائن إلى حد أن يورث الإيش؟ العلم، لكن لا لذاته، ولكن للقرائن التي احتفت به. نعم. فهو أن يرويه جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب عن مثلهم، هذا هو الإيش المتواتر، أن يرويه جماعة. والأصوليون لا يتقيدون بعدد، يقولون لو أنه أربعة رووا هذا الخبر بحيث أنهم لم يجتمعوا، واستحال في العادة أن يتواطؤوا على أن يكذبوا علينا. مثلا إنسان لم يحج، وفي تلك السنة في عرفات حصل كذا، ويوم الجمعة جانا واحد عراقي وقال والله اليوم المحل الفلاني في المكان الفلاني يوم عرفة حصل كذا، وبعدها جانا واحد أندونيسي بيتكلم مع واحد أندونيسي، فإيش بقول لك؟ والله بقول حصل كذا، الأندونيسي مجتمع مع العراق واتفق معاه. يوم الأحد جانا واحد مثلا من اي قطر اخر وما له صله بهذا، ها ارتيري ولا حبشي، قال يوم كذا كان في عرفات حصل كذا كذا، والله هذا ما اجتمع مع هذاك ولا هو من جنسه. جاءك اربعه اشخاص، انت تاملت في هؤلاء الاشخاص الذين نقلوا الخبر الواحد متفقين عليه بانهم ما اجتمعوا ولا تلاقى ولا يمكن ان يقول تعالوا خلينا نكذب على اهل المدينه. إذا استحالك إمكان تواطؤهم على أن يكذبوا على الناس واتفقوا على هذا الخبر، يكون هذا الخبر متواتر عند الأصوليين ولو كان الناقلين إليه عددا محدودا، ولكن أصحاب الحديث يقولون لا، ما دام يمكن حصر عدده فهو من قسم الآحاد، يكون مشهور، يكون مستفيض، لكن تعطيه حكم التواتر يقولون لك لا. واحنا الان مع الاصولي ولا مع المحدثين؟ احنا مع الاصوليين. نعم. فهو أن يرويه جماعة لا يقع الطواف. كم حدث للجماعة؟ المهم القاعدة ألا يمكن توافقهم على أن يكذبوا علينا. نعم. لا يقع الطواف على الكذب عن مثلهم. وهكذا إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه. فيكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. يكون نقل الخبر المتواتر عن محسوس عن مشاهدة سماع أو رؤية. رأينا كذا سمعنا كذا لا نقول نعتقد أنه حصل كذا أو حدث كذا يمكن أن يكون وقع كذا لا كلمة يمكن أن يكون هذه محل اجتهاد والاجتهاد يخطئ ويصيب لكن رأينا سمعنا ما فيها اجتهاد نعم. ولا أحد وهو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم لاحتمال الخطأ فيه فينقسم إلى قسمين بس أعتقد هذا التفسير. صلى الله وسلم.